بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الشيخ رحمه الله: باب صلاة الاستسقاء. وحو باوي هاي صلاة دي روب دونت يباوي هاي. مركا الاستسقاء معنيه ذو حويان طلب السقيا لنفسك أو لغيرك وراب أو أدونتي ونفط هذا أدونتي أما غيرك أدونتي بالله يرحمه استسقاء. مركا هلك وحلو قلت إذا إن إلهي سبحانه وتعالى لو يديسته والله قد ضمنه إن الرب سودتشي إلهي وقتك أبارت أي جرته عددك أبار أي كسوغيهين ربك نأو يراضه بيه عرشنا أي قعان أما أي يراضان سيداسك لو بيه دريرينا تقعها أما إلهي أما وبيقي يو حلمتك هنا أي قران أو أما أي رادان أما أي قران وقت يردبك عينك هاسي هو وچيرو أو إلهي سبحانه وتعالى اللو يديستو إنو الروب سيددك أو ورابيو أي استسقاء هالك اللو قلت شهداء الدبا أنواع أي ليه أنواع داس وحويان يعني سيابها إلهي سبحانه وتعالى لو يديسنا يوم روك يوم رابنت رسولك عليه الصلاة والسلام سيابك لدوان بيغسوناتي أهل العلم قلنا واحد أهلين سيدا ابن مرقن وكالو شيغي استسقاقه وأنواع ديتنا وحو شيغي صدح نوع يقول الدعاء بلا صلاة ولا خلف صلاة دعك اليوم ولو كافتونه يدو أن لتكنين صلاة لتكري قداش إن أنا هين ويا للدعي سنية إلهي بلا بري سبحانه وتعالى وحلو يدي سنية إنه أبارتك هدو القادتك ربنا إلهي وصيه. ما هو الدعاء بلا صلاة ولا خلف صلاة يدو أن لتكنين بلا الدعي سنية صلاة لتكري قداشيدنا دعاء لاس مدعيس يعني يدو لتكري ملك صلاة لقى بحيدة بلا دعاء سنية ماها ملك هو الدعاء خليه صلاة ناودي صلاة ناكدب بينين صلاة لما صعطه يعني صلاة لتكري مجرته صلاة لتكري قداشيدنا لما الدعاء سنية والدعاء وقت قارا ملك وحويان يعني صلاة أين لسعنين با صلاة أي كمرا انتهاي. نوع اللبات الدعاء خلف الصلوات وفي خطبة الجمعة مالك صلاة الله اللي قبل حبيبي صلاة الله اللي تكذو قول الدعاء يستو وإلهي لبري سبحانه وتعالى خطبة الجمعة قول الدعاء يستو سيدي حديث كينا ومن دونا ينكارك الدونا إن شاء الله وخطيب كيو مالك الدعيني وخطبة دي كل حد دعيني تصدحات والاستسقاء برقعتين وخطبتين ربك بإله اللي ويدسنا إياه صلاة بلتكنا برقعتين وخطبتين لا برقع ضوض يلا بخطب ضوض يعني أضوك خطبة بلا غري صدح لأن عبوقي بمرك وحل والثاني أفضل من الأول دعاء ذو كل يمرك الله يقول كأوه الرياء الدعاء عن صلاة ودنين كأوه حكوان أكسن كلابات بكفل لبضان او كلابات وقت اللي خد بدني وخد بدي اللي مركا لو جيت رب دعاني يا خطيبك اما مر صلاه لا بحي وصلاه اللي تخد دبي بخد بدا ايو مركا دعاني و خلو الثالث اكمل الكل كصدح هذا او دنبيه اه الاستسقاء برقعتين وخطبتين يعني ايه خطبه لا يمنيو لا برقع عودنا لتكنيو او صلاه ما كان هلكن وشو خو باب الاستسقاء صلاه داس inta la tukado la ducaynayo khudbadan dadka loo jeedinayo kaas baa ugu dhammaystiran badan uguna wanaagsan. Saddexdan nooc ayuu qeybiyey. Adu cala ayi xaal waxa weeyaan rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxaa ka sugnaatay in uu salaad tukaday, markuu salaadii u tukaday yani salaad gaar oo istisqaag uu leeyahay buu tukaday, waana duceeyey dadkan ugu khudbadeeyey. xadiidkan soo socotana aynu ku arki doonno insha allah. waxaa kale ka sugan oo ka sugnaatay inuu maalin jimco ah isagoo khudbadeynaya oo khudbad dadka u jeedinaya inuu duceeyey oo rogdoon ilaahay weydiiyey, ilaahayna uu roobeeyey subxaanahu wa tacaala. waxaa kale sugan isagoo saxaabadiisi iska dhex fadhiya in marka waxa weeyaan uu ilaahay baryey, isagoo iska fadhiya oo taa horuu sheegay adduca bilaa salaadka sheekh uu sheegay oo kalaa, yacni isagoo iska fadhiyo duceeyey marka ilaahay buu roob weydiistay subxaanahu wa tacaala. siyaabaha dhowrka waa ka sugnaatay. marka siyaabaha dhowrka aba waa la sameynaya, wayna bannaan tahayna sameeyaa. taas marka waa taa. marka waxyaabaha markaa bidaca imka soo kordhay waxaa ka mid a in dee salaadihii la qunuudo sidii nawaasisha oo kale, salaad kasta marka laga baxo waa la qunuudaya oo rawdoon ba ilaha la weydiisanaya, waa khilaafu sunna, sunnahay khilaafsantay oo siyaabihii rasuulka ama anwaacdii rasuulka ka sugnaatay calayhi salaatu wasalaam ka mid maaha. culummada qaar ka midna waxay cadeeyeen inay markaas sunnihii ay khilaafsan tahay bay cadeeyeen, sida sheekh ibnu cuhaymeen oo kale raximahullah. way عن عبد الله بن زيد ويحيى الشيخ رحمه الله عن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم نبي الله وبحي يستسقي سقى روب دلبيا فتوجه الى القبله قبلة ايوجيستي يدعو سقى الله بريا وحول رداءه قيس ورغي ثم صلى ركعتين ديتنا لو ركعه بو تكدي جهر فيهما بالقراءة قراءة ولا جهري وفي لفظ أتى المصلى مصليه أي أويمد وي ذكر الجهر بالقراءة من أفراد البخاري قراءة أولى للجهر جهر فيهما بالقراءة وأهو حويا لبدر عظمر كتب كذب القرآن كرو قاضي بخاري بالك اليومي مسلم ما وسوس هارين نبه على ذلك النووي في شرح صحيح مسلم مسلم بامركاس التنبيهي يا ابن الملقن يا جماعة من أهل العلم يا سيدة كبرى وشي واي لفظ جن وفي لفظ أتى المصلى عليه شارحه وأما اللفظ الثاني فإني لم أجد عند البخاري ولا مسلم في ألفاظ الحديث المتفرقة لفظ قاس بخاري مسلم توانا كمان هلين خلافا لمن عزى هذا اللفظ إلى الصحيحين في أرقام ليس فيها اللفظ المذكور وقد تكرر منه هذا الفعل وإنما أخرجاه بلفظ وحسوس صار لفظ قاس خرج إلى المصلى لفظ قاس يسوس صار بخاري ومسلم سيداس متلمامين واي xadiidkan waxa uu sheegaya rasuulku calayhi salaatu wasalaam inuu baxay oo banaanka uu baxay, masalluhuna waa meesha banaanada lagu tukanayay ciidda, marka waxa weeyaan saxraha ahayd banaankii. wuxuu baxay roobdoon, dabeetan rasuulku calayhi salaatu wasalaam halkaas ayaa uu ku tukaday, ilaahayna subxaanahu watacaala uu ku beri. فتوجه إلى القبلة يدعو قبلة مقابلي سقو الدعاء سنين مكا الدعاء قبل الصلاة دعاء وحكه الرئيسة صلاة سيد الحديث كم وقت وحول رداءه ثم صلى ركعتين يعني الدعاء انتو قبلة قابلي ودعي قئيسين وارغي دبتن واتكذا مكا الدعاء وحكه الرئيسة صلاة تصوى قضب وحول رداءه بئسين ورغي تحويلك وحو نقنا يا لنعي ملك أي بالحلي حجسي بالحلي نوح حجسي لنعي ملك ساسو سكوي داري يعني oo guy markaa murqsanu huwan yahay dhinacaan midigta soo xiga xagga bilxu mari dhinacii bilxu soo xigeena midigta ayuu soo mariyey sidaas buu kala rogay micnaheeduna waxa weeyaan marka sidaa loo kala rogo go-a xaggii jidhka soo xigtay ee hoose dusha ayay maraysaa xaggii dusha xigtayna hoos bay soo maraysaa waa sidaas sidaas bay axaadiidu ku caddahay waana say jumhuurka ay tilmaameen waxaan u dalila xadiidi cabd اllahi bnu zayd can اnabiyi sal اllahu عalayhi wasalam anahu kharaja ila اlmusalla nebigu calayhi salaatu wasalaam waa baxay istasqi fastaqbala qibla waqallaba ridaa wasalla ragcatayn qiblada ayuu qaabilay gu-iisiina waa rugay laba ragcoodna waa tukaday dabeetana wazaad almascuudiyu qultu liabi bakr ajacala ashimaala cala alyamiin am jacala aclaaha asfalaha waxaan abibakar ku yidhi buu yidhi ajacala ashimaala cala alyamiin bidixdiima midigtuu ka yeelay am jacala aclaahu asfalah mise xaggiisii hoose yuu xaggiisii sare ka dhigay yacnii darafkii hoose intu soo qabtay ayuu xaggii sare keenay darafkii sarena xagguu tegaya markaa hoos buu dhadhacaya ma sidaas buu sameeyey mise midigtii iyo bidixdii buu isku wareejiyey dabeetana wuxuu yidhi bal jacala ashimaala cala alyamiin walyamiin cala ashimaal wuxuu ka yeelay bidixdii ayuu midigta u wareejiyey midigtiina bidixdii usoo wareejiyey yacnii go-a dhinacii midigta xigtay bidix buu geeyey dhinacii bidixda xigayna midigtii usoo wareejiyey saasuu markaa gu-ii u kala wareejiyey sidaasna waa madhabu imaami axmed washaafici fi lqadiim madhabka shaafici waa laba qowl madhabka jadiidka madhabkiisa qadiimka waa caynkaas waana sida ugu saxiixsan weeye riwaayaadkuna markaa ay tilmaamayaan waana madhab aljumhuur jumhuurku waa sida ay tilmaameen in go-a sidaa loo rogayo xikmadda ku jirta waa maxay in go-i la rogo aqwaal baa ku jirta waxaa la yidhi waa tafaa-ul iyo markaa ilaahay subxaanahu watacaala oo laga rajaynayo inuu abaartii uu rogo iyo adayga dadka haysta barwaaqan ugu rogo waxaa soo aroortay xadiid markaa uu dahabi uu leeyahay waa xadiidun gariibun cajiibun saxiixun uu soo saaray daraqutni oo ah go-a sabutuu rogay waxa weeyaan yacni gu-ii buu rogay dadkuna waa la rogeen dadkuna way raaci markuu imaamku uu rogo gu-iisii dadka oo dhanna goyaashooda way rogayaan sida imaam axmed musnadkiisa ku sugan dadkiina waa la rogeen rasuulka calayhi salaatu wasalaam markaa sabuta loo rogay waxay ahayd liyatxawala alqaxtu sa riwaayada daraqudna ku sugan liyatxawala alqaxtu abaartii si ay iyaduna isku rogto oo barwaaqa isku rogto sidaas baa loo rogay ba markaa adugu culimmadu ay tilmaameen raxmat ullaahi calayh waqtigii la rogaya waa goorma waa marka uu qiblada qaabilo cinda istiqbaalihi alqibla halkan waxay noogu taallaa xadiidka fatawajaha ila alqiblati yadcuu markuu banaanka loo soo baxay qibladii buu qaabilay waa duceeyey waktigaa qiblada uu qaabilay ee uu duceynaya buu gu-i rogay waktigaas buu rogaya waxa u daliila xadiidka imaamu malik uu soo saaray waxawala ridaa'ahu xiina istaqbala alqibla gu-iisii ayuu rogay waktigii qiblada uu qaabilay muslimna waxa ku sugan walama araada an yadcuu istaqbala alqiblata waxawala ridaa'ahu markuu doonay inuu duceysto uu duceeyo ayaa waxa uu qaabilay qibladii gu-iisiina waa rogay marka waktigaas waktiga taxwiilku waa waktiga weeyaan wakti taxwiilka goa la rogaya waktiga waay waxaa xadiiska nootisanayaa ee kale in salaada la tukanayo salaatu listisqa waana madhab aljumhuur khilaafan liabi xaniifa abu xaniifa isagu wuxuu leeyahay lama tukanayo oo la ducaysanaya laakiin in salaad mashruuca ay leedahay oo la tukanayo welibana banaanka loo baxay banaanka lagu tukanayo iyuu xadiidku caddaynaya kayfiyadda salaada culimmadu aqwaal bay ku leeyihiin waxaa ibnu cabaas ka sugan radia allahu canhu إنه الرسول هو تكذي عليه الصلاة والسلام صلاة صلاة الاستسقاء قال إلى هذا كصلاة العيد صلاة العيد أكلا قلت أن إمام الشافعي سقو وصلاة العيد أو صلاة العيد لو تكني أكلا يا لو تكني أبودي صلاة العيد سيس لو تكني أكلا لو تكني والله برق عضو أو قراءة للا جهريو أو وحويان تكبيراتك تضبط تكبيرات إلا تهاري تضمن شان تكبيرات إلا سيس العيد أكلا جمهور كنا وحي لهذين والله برق عضو وجه الشبه هنا ماها جميع الوجوه وحيسك شبهها يعني حق الله ودرق عضو حق خطبة حق قراءة للا جهريو أي إسك شبهها يعني إماها معنى هذا حق تكبيرات كنا إني لصعوته عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد يوم الجمعة إن با مساجد صوق قال إن بالنج معاه من باب الباب كصوق لي كان نحو دار القضاء دار القضاء حقي سحقي أيو كصوق لي دار القضاء ودار عمر بن الخطاب رضي الله عنه وحا عمر الخطاب لها دبتنا والإيبي وحنا لو إيبي إن دين لغو لها مركا وحويان لغو بحيو من باب الباب كصوق لي كان نحو دار القضاء دار القضاء حقي لحقي أيوك صغري حقا مكأها وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي إلهنا قائم وتاغيه ويخطب خطبتيني فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما فاستقبل وصوقا بلننك رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما سقو تاغن يعني هو استاغن أنت رسول صوقا بل بهر تسو استاغن ثم قالوا يا رسول الله هلكت الأموال حوله ويها لك سمين مركب حوله وحقلت جدا حوله النورة حيوانك قيلي أريقي لغضي حيوانك وي هلكت الأموال حوله بها لك سمين وانقطعت السبل تدكينا واقعي ضريقية دينا ويقعين بحقوي يعني صعد كيف يستاغي لقلة الإبل أو ضعفها أبار بعض عمي مالك أول حين ركوبك لفولي جرى وقتها سنة قيل أيها قيل للراعي با يراضي أما أورتي لفولي با يراضي أما هو ضعيف أنه يتاقد الرين وحي عنا بوائن مالك صعد كي نوا يستاغي وانقطعت السبل درقيد نوا يقوين يعني صعد كي نوا يستاغي ونسعون كرواي فادعوا الله تعالى إلهنا وبري يغثنا هن ورابيه يغثنا أما يغثنا هن الروبي إلهي إلهي نوبري مكا يغثنا أول الرابع يغثنا لبضب والعفو قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي إلهي كربو قال يديه اللبدي سيقعمون ثم قال ديتنا وحولي اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا صدح جربو كعلي إلهنا الرب الرب نسي أيو إلهي وديست اللهم أغثنا إلهنا الرب اللهم أغثنا إلهنا الرب اللهم أغثنا قال أنس مفعل فوالله بان قدرت ما نرى في السماء عرك كمانا أركين من صحاب ضرور حقد ضرور كمانا أركين ولا قزعة إن يرأو قبلنا كمانا أركين يعني وحوي عركي قزعة والقطعة من الصحاب وقبل أما إير وكم ضرور وكوح لي واحد ضرورة كمانا أركين والله ما نرى في السماء عرك كمانا أركين من صحاب واحد ضرورة كمانا أركين ولا قزعة إسكدا يعني ضرورة لأركة إير أو ضرورة كم إذا نمانا أركين وما بيننا وبين صنع أما إيوه بورت صلع إلى هذا نمو دحين من بيت قري يولا داري بيت يدار أصلها الكين هو من تنوى زائدة للتوكيد من تو وزائد يعني وحنا لو زيادة للتأكيد صلع هنا وجبل معروف وبور معروف هيد ومقالة مدينة كحكتين على قلبين مدينة نعق البيت بورتاس كحكتي مركا بورتاسي يا أننا واحد قري نمو دحين بلي محلو قلت شيدا واحد قفك رانا يا مركو لي عرك واحد الروك وانا عركيني تحضو حقا يجي لها قريهاني وحاسا كقرنية مركا وحلو لي أنا يا بورتاس مقال هذا مركا البيت كحكتا واحد ضرورة هبي واحد قري حقا نجيح يجي موتشيرين أو ضرورة نجي قرنية أما عركي نجي قرنية يعني سي توصل عركيني وي وما بيننا وبين صلع أنك يا بورتاس صلع لا إله إلا نمو دحين من بيت أي بيت قر نمو دحين يا ولا دار يقولي تونا قال فطلعت من ورائه أي من وراء صلع بورتا قلاش إذا وحا كسوا بحضي صحابة ضرور با كسوا بحضي يعني بورتي صلعية حق يسدم ضرور با كسوا كعضي صحابة ضرور با كسو كعضي وحن لقو جمعية صحب أما صحاي وحويان وضروره تاسو مثل الترسي سيدا قاشان كو كلا يعني ضروري رو سيدا قاشان كو كلا سيدا وريك سنبا حقا كسو كعضي فلما توسطت السماء مركي عركي أي برتن كأي استاكتين فلما توسطت السماء مركي عركي أي برتن ستي أي برتن كي عركي يستاكتي انتشرت ويفافتي ويفافتي وهربه كلفافتي يعني ضررت با كلبحري ثم أمطرت ديت نوار روبيس روبا مركي هذي كسود داي قال صحابي قحولي فلا والله ما رأينا ما نان أركين الشمس قرحة ما نان أركين سبتا يعني ويك أسبوع كامل يعني سبتا وحو قلت شيئا وحو يعني ويكاس أوردن يعني ما نجم عابيها سبت باكو حكتا إلا سبت ذكال مركا من باب تسمية الكل باسم البعض كقولهم جمعة للأسبوع أسبوع جمعة لا يلاحظ جمعة إلا جمعة أيا مركا تنا إلا متهايون وحنا لدى أنصارتو سيدا معروف كأهين وقران أنه مكي يهود دادة سبت يقاس كلها إنه هنا جمعة هين اللين مركا يهود دي يا كهر الرسنان شرطي مقالة المدينة صدح قبيله وهوينو يهودا يا هرره كدقنا مركا يهودا لا شارتي شاركا هاي نصدح قلك يصدح قلين أوقيت با وحيابها استلاحات كاي لهاي يهود قار كمدا استعمالي شرطي مركا أنصارته مركا سنسو اللي سحابي يقول سبتا يعني ويق ويا ما رأينا الشمس سبتا يعني ويق دنبروك داي وانا قرح بانا ناركين وعرك ضرور لها قال ثم دخل رجل نمبا صغل من الباب الباب كي يكسوغل في الجمعة المقبلة تمعيه كله أي الباب كسوغل ورسول الله صلى الله عليه وسلم النبي قال هنا قائم وتاغن يخطب الناس تكون خطبتين فاستقبله وصوقع بالقائم نسقو تاغن فقال يا رسول الله هلكت الأموال فعليه هلك سمي هذا مركه ورنوه هلك سمي مركه ورمحا هلاقي أبار بج ويقع شوذين وحيونا بواي ما تنوي هلاك سمين ما هلاقي الروك فرح بنا بدلي الروك دا يوم بحوله الله زرعين أو باب أو دوحة بابي بيها فرح بنا ساسو اللي مركاين هو حوله هلاك سمين وانقطعت السبل جيد كنا ويقعين مركا ورم حق وي أبارتي واشرتا يو حوله للراعي بلواي إما كنا محق وي دو تقوق بسور رقمدي وبيه ميلن بصعلا يلا مركا تقوق بلغة طلاب كريب ماي وانقطعت السبل فادع الله إلهي بري أن يمسكها إنه نقاها يستو إلهي نبري أن يمسكها عنا إنه نقاها يستو إلهي بري نكون رميو مركا وحوي يعني سقو وحفر بضن بك مقانو آدابتك مدى سادة رادي تبوح فادع الله أن يمسكها عنا قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه النبي وقعمه سبكره قال ثم قال على اللهم حوالينا إله هريرها يكيل ولا علينا دش يدي إله هكيل اللهم حوالينا اجعلها حوالينا هريرها يجي إله كيل ولا علينا كركك هكيل أي قريبا منا لا علينا اللهم على الآكام إلهو مالها سرية أدوك كاملة إيتاجك إلهو كشب والضراب ضراب كنو واحو ينبورها يرير ينبورها يرير وبطول الأودية يتوق برتنكيس إلهو كشب ومنابت الشجر يميلها درتو أي كسو بحيس قيدو كسو بحيان. قال فأقلعت ويسيبتي ضررتي مركب أقلعت يعني وي كلا سيبتي أو يعني روكي بيتوتسي. وخرجنا وان بحنا نمشي في الشمس دروت بكلا يعضي والروكي بمركا يستاقي قل رحلين عابي مركا وصو وظاهرت وموقت. وخرجنا وان بحنا نمشي في الشمس أنا قل رحلين دحس عنا وقل رحلين مركا موقت. قال شريك وحيني فسألت آنس بن مالك وحويدي أهو الرجل الأول نين كان ضنبع سوق لما نين كي هروها أويك هرنا سوق لما تبعيه هره. قال لا أدري ابن مقرني الضراب الجوار الصغير وبوره يرى والآكام جمع أكما أعلى من الرابي ودون الهضبة يعني أقول كي تاقى هاويا. ودار القضاء دار عمر بن الخطاب رضي الله عنه سميت بذلك لأنها بيعت في قضاء دينه. دار عمر بن الخطاب لها وحنا لو قمنا قعاضي دار القضاء بيعت في قضاء دينه دينتي سيمركا si loogu bixiyo ba loo iibiyay umar badeen lagu lahaa deetana inankiisii umar ba iibiyay waxana marka lagu bixiyay deynta lagu lahaa lagu bixiyay iyo lagu bixiyay deetana waxa lagu loo bixiyay daru alqada way hadith kana sida muqata waxa uu tilmaamaya rasuulka kaleey salaatu wasallam khutbadii u taagan jumcaha inuu duceeyay inuu duceeyay حديث كان كتابك هراء مركب بن أبي جبرها ينكوس مرنا وحيا واحد حديث كنت الماما يوحى كم إذا معجزة لك رسولك عليه الصلاة والسلام ودعي الدعاء لمركب مركبة ضربة سوق قصتي إلى هالدعاء وأقبل وحق لي حديث كنت سنية ابن آل كضعف جيس وحوم مركب وماتك سنية هذا روب كيستاجنا واد كيسن ماي وأبار يمرك روب لعان واد كيسن ماي روب كهدود دقي أو صعدنا واد كيسن ماي يمرك مركي هر أبار روب لعان تبي كل هلكة الأموال حولي بهلك سامي وتشنت كي بقواي مركي روب كودائنا سيدي أكون بهدنيد حولي بهلك سامي أو حوي ينسد عصو كله هدنا تشنت كي بقواين كي حق سنس ضعف يا ابن آدم حقفك ابن آدم كن ضعيف يا أود يسين آذ وهو سيصف أيها يكوت سنسا وعكا لا حديث كانوا كقاضنين وحيابها الربضانتا أما أنواع الربضانتا إن كمتها هاي خطيبك مركو تشمعها خطبة دينيو إنو ددك ودعيو وقنو الدعيو إنو لها الربسي سبحانه وتعالى صلى رسولكم عليه الصلاة والسلام وكو دعي وعكا لا حديث كوت المامية إن هذه حاجة كان خطيب كي ما ننتي تجمع سو خد بدين إلى الله اللي خرب نكر الله الله سو خد بدين سهر استاجي والرسول كي لا هو حاسب عي إله نبري رسول كم ينكرين مورن هو ها ما هذا خد الله خير الله الله ممنوعي هذه حاجة باهظة كان سطح يوم مثل حد إن خطيب كي وحلو يدي أمر الله الله مو حلو شيء ولا شيء غير سيم الحديث كم مقطع سو خد بدين رسولك عليه الصلاة والسلام أيوني كن هو استاجي ليتنوح ويدين مركا wuxuu sheegay xaaladii jirtay oo wuxuu weydiiyey marka inuu Ilaahay baray subhanahu wa ta'ala min bab al-fayda wuxuu yiri min mulqan rahimahullah lafdiga as-sabt wa min al-alfaz al-mushtaraka macani farban ba wadaagta sabt sabt waxa lagu idlaqaa ad-dahr waqtiga sabt wa laylaha waxa kale ka mid ah ar-rah rahada lafta sabt wa laylaha حلق الراس ماذا حول الحيرة لفت إذا سبت ولا ينحض ضرب من سير الإبل قيل السعود مركا قيبك من السعود كي سنة وحل إلى هذا سبت وحكذا مركا لت المامي هذا غلام سبت إذا كان جريئا عازما غلام سبت هذا غلام سبت يعني وحي مركو قف ويهن قف ديرن وقوص شلح سبت ولا ينحض هذا يوم سبتنا معنى هذا هو يوم طويل وما ندير وين مركه هو من الألفاظ المشتركة الألفاظ المشتركة قوي باب صلاة الخوف مركه لا بد حديث كقبعي استستاجي مركه أنواع ذينا وين أحكم ضعين صوت الماني مهمدنا حويان أبارت أرتا أبارتا وحكي أنت دمي حليم تمامني ما نزل بلاء إلا بذنب ولا رفع إلا بتوب بلايا يا مشاكل دخلكم مدعو إلا الذنب بسببه شيء عسنا ضدك لقى مرة في يوم لقى مكر قاضه إلا يدك طبتك هنا ذنوب تدك يسمين أيام بسبب يسمى مشاكلات فتنك يدي باتلا ذنوب تيا معاصي عسى مرك تدك رح بحان إلهي وطبتك هنا أيام مرك وحويان لقى دخر قاضي وأخذ بدي سولي هاي مرك أحمد شاكر خطب النبي صلى الله عليه وسلم خطبة غاضبة فيها غضبا شديدا نبي قوا خطبة خطبة وعرضي على آد وآلك يعني أردت هذا كعرض إنني قف لنتي إن قرح من مدبانين إلهي أدوني سكع بسكرني وإن قرح من مدباته قف لمشيدين من مدباته بل الشدين من مدباته وحي مدباته وآيات إلهي أو كم إذا آيات إلهي إلهينا دومي سيو كعب سجلنا أيه وصلا حديث كما كأوحينا تسنية ذاتك الجاهلي وحي كسو جيهين ولا إبطاليني إبطال يعني أو ذاتك الجاهلي وحي لقى مرحي قرحي مدباتي ومضيح مدباتين إلى أهلان نين شاخر لنتي أما نيوان أكثر بار لنتي أما نيوان يبار لنتي أما ولي بعض الشيء وحيث هذا الكلام مالك إبطال عقيدة صلى إبطالني ولا بابيني ومشي لك ساري ومن مدباني سو قف بنتي أو وناكسنا يعني قف وناكسنا أو بنتي ومن مدباني سو قف لشيء أو وناكسن نمرك وحويا ومن مدباني سو لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته حويي وحو آيات كله بكمديهن يخوف الله بهما عباده مرك الله تم حلي إليا وحلا سمينا يا إلا تكوه وصلاة للينا يين الدعيس تاسو من قوى وصداس وحكا لحديث كنا تسنية ضدك مرك أي صلاة دي إلينا دان وأي تكذان لبار ممتك ودوي إن صلاة دي أي تكذان oo salaadii ay dhamaato iyadoo qorraxdi madawgii u baabay oo suulay ka suulay ama dayi xisaas oo kale u cadaaday oo madawgu ka suulay iyo in ay salaadii ka baxaan iyadoo wali madawgu u jiro hadaba tahay iskaal male oo daa hadii marka wax weeyaan u cadaado khalas way dhamaatay wi لكن وليها الدم ملوجي وتشيرو حال يلي واحد أهل العلم يقول إذا صليت صلاة الكسوف على الوجه المشروع صلاة الكسوف كان أمرك اللي تكذو سيدي اللو شرعيين اللو تكذو دبتنا أين سوى حسنين أو أين إيمانين إفتينك أما عدانشه أما وحوية الملوجة هدون الزول أنها لا تصلى ثانية مر لما لم تكني مرة ما اللي سعيل الناي وينو تكني ضي وحنا صلاة ما نكبح الناي وحنا عارفين مركه ولي ضي اللي أومدو وأنا عداني ولي هو مدو يح صلاة دي ما اللي سعيل الناي ما هي صلاة دي اللي سعيل الناي محل سمينا يا وحيا واحد الرسول بشجع عليه الصلاة والسلام إن الدعاء سني والذكر يجي الله يمني مكا ذكر الدعاء سني توبت دي استغفارتي يبى الله يمني صدق يبى الله يمني حرين تبع الله يمني أرمها صل يمرك الله يمني ولقو بدري مركا صلاة مرة لسوع الناي بده بخلاف صلاة الاستسقاء تسوع كده وان صلاة الاستسقاء هذي مركا ده كله ورابي وايو ده هذي صلاة ده يتكلم استسقاء غير الرب دون طاهي الرب كي مركا دي وايو مر لباد با لقو عليني هذي مركا لباد لوايو مر صدحات با لقو عليني يد مرك وعيك لكن صلاة صلاة الكسوف كل ده لو عيل ما يدي له هذين هذي مرك وحويان قرحي ما هو وحلا سمينية وحياها كل مشروعة صلاة نور ديرانية وسأنا أركض دون إن شاء الحديث كنا يقصص على إنه قارقين وعقل الحديث كنا تسنى يا إن لو تقدر يا عماش صالحة سيد الحديث كنا يقصص على سنوات المامين عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت وحيت خصفت الشمس على عهد رسول الله وقت يا رسولك أي قرح ذي مذوباتي صلى الله عليه وسلم. فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس رسول كددك أيوتكيي فأطال القيامة قيام كيوديري فأطال القيام قيام كي قراءة أيوديري ثم ركع ديتنوى ركوعي فأطال الركوع ركوع أيوديري ثم قام ديتنوى سيستالي فأطال القيامة قيام كيوديري وهو دون القيام الأول قيام كهروا كيريه وصدي كهروا ديرا أو كلمة ديرا ثم ركع والركوع فأطال الركوع ركوع دي وديري وهو دون الركوع الأول ركوع دي هرنا وكيريه ثم سجد وسجود فأطال السجود سجود أي ديري ثم فعل في الرقعة الأخرى رقعتك لوحة وكسمي مثل ما فعل في الرقعة الأولى فقعدي هو سيدو سمي أو كله أيو تي كله سمي ثم انصرف صلاة دي وكبحي وقد تجلت الشمس إذا قرح لي عداتي ومدوج وكفي دمي فخطب الناس ددك يوخد بدي فحمد الله إله أبو مهدي وأثنى عليه وأماني ثم قال وحي إن الشمس والقمر ضيح أي قرح من آيات الله آيات إله بكمليهين إن الشمس والقمر ضيح يقرحه آياتان ولو آيات ومن آيات الله آيات كلاه كمنا علامه لا يخصفان لموت أحد قف جريبي أمم ذبانا قف جريبي أمم ذبانا ولا لحياتي نلشي سنة أمم ذبانا فإذا رأيتم ذلك مرد كلاد عرقتين فادعوا الله إلهي بريا وكبروا إلهي وينيا وصلوا تكذا وتصدقوا صدق ليست صدق ليست ثم قال ديتنا وحول يا أمة محمد أمة النبي محمد يعني أمة الله الله يا رسولك عليه الصلاة والسلام أمة ديسي والله بان قد أرتي ما من أحد قف مجره أغير من الله إلهي وغهنا صبدا أما وغي ربدا أن يزني عبدها أدون كسين زنيسته أو تزني أمته أما أدون تسين زنيسته يا أمة محمد والله بان قدرت لو تعلمون هذا الوقتهين ما أعلم وحن أغهي لضحكتم قليلا إن يرب القتل لهيدين ولا بكيتم كثيرا إن فربضن والأوي لهيدين وفي لفظ فاستكمل وحن ودميستري أربع رقعات أفر رقعات وأربع سجدات يفر السجود واي حديث كان وحو إن تصنع يا رسولك عليه الصلاة والسلام كيف يدي أما الصفات أوتك والصفات وصح حسن ويان والله برق عضوط صلاة وحي ليلة هاي أفر كعوض لا برق عضوط وأفر كعوض رسولك عليه الصلاة والسلام هو يستاغي صلاة دبو يحلي قراءة واقرية قراءة ودري انتين لك ودري حد معين وحالي لسورة البقرين لاقرية واتحقنا سيد علمنا قاركم من الشيئين وحاكلين ليري إلا الله بقوله آيات إلا أقرية أي مكا تحقنا علمنا قاركم يحلي حد بملها ولا ديرين يا إلا أنت اللي سألنا يدد كويت دالين أما مثلا تدك أنا لقود بهاين dibaato farbadani kasoo gaareen daraad waa tagnaanaya yani aad balo dheeranay dhararkana waa dharar ka duwan dhararkii markaa waxa wayan salaadaha kale waa aad buu dheeray rasuulka kaleey salaatu wasalaam markuu qiraa'ada uu soo waaqiyay ay rukuucay rukuucii uu dheeray dhararkii uu dheeray waxa lagu sifay yani dadku ku dibo tukana qaar kamid way daalin gaareen ba way dhici gaareen dhararkii yani awgeed rukuucii la dheeray markii rukuucdu u dheereeyay markaa uu ka soo toosayna halku markaa ka sujuudi lahaa uu buu qiraad ka sibo qiraad waxa hadana dheereeyay waa wada hadana waa rukuuc rukuucdu u dheereeyay uu ka soo toosay hala imsa qiyaam imsa rukuuc weeyaan waa laba qiyaam iyo labadoodii rukuucood dabeetan uu sujuuday imka sujuudu goor uu sujuuday sujuudii buu dheereeyay oo ka soo toosay hadana waa sujuuday waa dheereeyay وكسو توسي رقعدي لواد بوسو كعي هذا هو حقود ماتي رقعد رقعد على حقود ماتي وحي الليد اللابا قيام ايو لابا ركوعو اي الليد تي كانوا اساسو كلو قران كيو اقريي وركوعي وكسو توسي هذا قران كيو اقريي وركوعي وكسو توسي وسجود ديتا مرقصته يديتنا سجود سجود ولا يديتنا ساسو كبا مكان رقعد دي وليبا وحلو فيرنيا رقعد انت وحلو فيرن لو سجود كلي ليل افر سجود مال اسكي لاله رقعد سي غي مس سجود بليل لو سجود وهل قيام يا هل ركوع يا هل اعتدال يا لو سجود رقعد ساسو كدما سنت قعد وحي لبس جودو مركا ايمي كتن لبس جود بلا رقعداس لكن محا زايد كوا لبا قيام يا لبا ركعود اي اعتدال كود انتي واضح ما فلاي القاس رقعد كان لو انت اسو كلو مركا هكا وحك صبح لي والله بر رقعود افر ركعود لي يا افر تود افر قيام سيدي انا لبا دي رقعود وحي ليهين يعني لو بدر قعد أفر سجودات بيلي لو بدر قعد أفر سجودات بيلي إمسر قعدنا بيلي لو بدر قعد إمسر قعد بيلي يعني كون صلاة كسر كمها صلاة عادية ممكن تكلم لو بدر قعد صلنا ما ممكن تكلم يعني لو بدر قعد وحيليهين لو بدر قعد سما إمسر سجودات أفر سجود صلاة الوحي لا هاي أفر ركوع أفر سجود رجعتي ولبا وحلال الله بركو ما قد أقول رئيس استعجت الركوع كسر توسيد سجود ميت قرآن كذا قريصة سديه كلا دتنو الركوع عسا ما كلا بدر الركوع كسر توسيد بس سجود عسا إيد واسداس ما كعجيس من كواحد نقول تعالى فاستكمل أربع رجعات وأفرت ركوعات وأربع سجدات أفر ركوعات يأفر سجود بدل ما يستري وسيدوية مرك كيفية داس بالوتو كنيا قيام كهرو ولا ديرينيا كدمر ولا غابيني وحديث فطال القيام قيام كم ديري ثم ركع فطال الركوع ثم قام فطال القيام وهو دون القيام الاول مرك يقول رسل لحدي قيام قراد ولا ديري اد بلو ديري ولا الركوع ركوع ولا ديري ولا غا سوتوساي قران كي بلا اخري قيام كان وكير هي قيام كي هره قيام كهر وكيري دعتنا قيام كمر كده ماذا قراءة ولا ركوع ركوع ده تهر وكيرت سبت وحويان ركوع ظهر إيه قيام كهر ده كوي فرفعي تلوان لكن نشاط كوا كده ما نيم ساد راد بلوس خفيفين والله بده هر مركا أيوة خفيف سنتع ما لوس خفيفين واي مركا كيف يدي لو تكني ورط وعين كاس سيداس برسول كنت كده سيدانا ولو تكني هل كان فأطال القيامة ثم ركع فأطال الركوع ثم قام فأطال القيام هل كاسي مركي لبادو صوك عيو سيست القرآن كي واقريه مركي هرأي صلاة اللحب فاتحة ما لاقريه مركي فاتحة لاقريه سورة لاقريه سورة ذكر ولا ديري ولا ركوعي ركوعي ولا دماتي ولا قصة توصي هذا القرآن كي ولا أقري مركا لبعض فاتحة ميال أقري يا مسلم أقري فاتحة ميال أقري يا مسلم أقري يعني قيام خلبات رقعد كواد قيام كذا لبعض أهل العلم يقول مركا هل كان لو قول بكلية المنقل بكلية هاي رحمه الله واعلم اني لم ارى في الاحاديث قراءه الفاتحه في كل قيام احاديث كمان اركن ان قيام والفاتحه الاقري افرت قيام لو افرت قيام افرت قيام فاتحه الاقري ما اركن وانما فيها انه قرا فيهما وحا احاديث كجرتو رسولك انه قران اقري انه قران اقري ما كجرتو وفي البخاري من حديث عائشه أنه قرأ سورة طويلة ثم ركع فأطال ثم رفع رأسه فاستفتح سورة سورة أخرى ثم ركع. وحب بخاري كسغن حديث عائشة رضي الله عنها رسولك عليه الصلاة والسلام أنه قرأ سورة طويلة سورة دير بأغري تبتنوى ركوعي ركوعين وديري تبتنوى كسوة توسي سورة كله داتنوى فرفرتي داتنوى ركوعي ملكا إن قرآن وأخريون بكوع لم شيء فاتحة من أقري. كذلك وفي مسلم من حديث جابر بن سمرة وحكس ذنبه لأنه قرأ سورتين وصلى رقعتين لبا سورة برسول وكتو كذي لبا رقع ذنبه واتو كذي مركا فاتحة وحنص وعدين إن فاتحة الأقري في كل قيام ما هي يوجد سيدا درادي ما دام هو حديث عدين يقول كسا أرولين أهل العلم ورسول خلافه قال واحد أهدين وحال الله من يكل يوم قيام كهراء قيام كهراء الله من ماي لبدا قيام قيام كهراء الله من يكد منا هل كي أذكو جوجي سبت كسي ودون تافات عيل سعين ماي لأنه ورقعت ورقعت كل يوم قال واحد ما ينا قيام كستابة وقال كي سورك عد ودقي كامل هو قيام كستابة فاتحة دي والا لا إيمان ايا لبدا قول بشيغين مكا يعني وح نص قوت الماما ين فاتحة دي لسعين علين ايا مجرطة ايضا يعني حديثك رسولك حديثكم عاد وي ثم سجد فأطال السجود ثم فعل في الرقعة الأخرى مثل ما فعل في الرقعة الأولى رقعتي كوالي رقعتي لواد سجود بكدي يعني سيتي هروت كذا متي لواد نوت كذا يوم صفر قيوم الحيو ثم انصرف وقد تجلت الشمس فخط على الناس الله على قاتي صلاة إن أي لا هاي خطبة دك ولا خطبة ذيني ولا استاجيا ولا خطبة ذيني فحمد الله واثنى عليه نبي الله ابو اماني وانا مهدي ثم قال ان الشمس والقمر ايتان من ايات الله والرحضه يضيع ولا ايات الله كامله لا يخسفني لموت احد قف لمشهد ومدوبان ولا لحياتي ينلشي يعني قف بشيء ومدوبان مايا فاذا رايتم ذلك فادعوا الله وكبروا اله بريا ووينيه وصلوا وتصدقوا تكل اصدق ليس ما كانت كساس الله فريا وناقي خيرات يطاعاتك لي ما دان وقتك قرحه مركا اي مدوباته وحوين وحا لو برتميه او لو يعي حق خيرك يا طاعلي صدقني ولا بخيني صلاتي ولا تكني ولا دعيسني استغفارتي ولا يمني دمدا في الله لو يجسني سبحانه وتعالى ساس مركا خيرات لو دغدغي خطبه الله خطبتين وين تاش من ستايدن دبكين وانا قسال افرو وي ثم قال يا امه محمد والله ما قدرت ما من احد اغير من الله مجرى عد إلهي كقي ربضا مجرى يعني ما من أحد أي ما أحد أغير من الله موجود ما أحد أغير من الله عد إلهي كقي ربضا مجرى مكاسب شراء أغير كل واف على تفضيل ويا أن يزني عبدها دون كيسين الزنيست أو تزني أماتها أما دون كيس أي زنيسته واحد أهل العلم هو وحا هذا كان رسولك وكان عليه الصلاة والسلام مركي الله فري أما أو فري برفع البلاء بالدعاء ضدك بلد صوب كردي إن الدعاء سقر رفعيانه إلهي أيوب بريان وحقي سايوك عام مكي لفري يوحي الله كلا صلاة الصلاة دي صدقة دي مركة وناقي كاملة وحا مناسبة إن لو دي ذا معاصدين إنه وناقي ولا فري مكان وحا للدعاء يستا أو تكدا أو صدقة يستا أو دمدافك لك علي أو مركة أدوميها دي ستن حرية مركة وحي الله لفري سيب بلاي دي صدق تلو رفعي أو إلهي أقاضه وحا مناسبة أيضاً إن لو دي ذا معاصدي يحمانتي معاصدة يحمانتاس أو سبب يسا أو كينسة بلاي ذا إن بلاي ما سودكتو إلا بذنب ومعصية ذنب ما يمادو وددك اللغم عقابه عقاب ما يمادو إلا بذنب بلاي يعقاب ذنب كما سودكو إلا ذنب أي قرب سرين بكو سودكي وحكا لكم سودكي ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير ما أصابكم من مصيبة وحيئين هلالة مكوح المصيبة يعني باتوين فبما كسبت أيديكم ووحي قعمين كسبتنا اللتما دينكم ويعفو عن كثير waliba waxa fara badan inta ilaahay subhanahu wa ta'ala damaha ka dhaafay marka yaani waxa muraasab noqotay in macaasiid loo diido soo jiinaysay ee keenaysay ciqaab iyo balaayada si gaar ah waxa loo sheegay zinadi in adonki ama adonti ay zinaysato ilaahay subhanahu wa ta'ala yaani raalika ma waxa gaar ahaan lagu sheegay iyada ayaa ugu weyn lafdigan ghiraduna aghyar وأفعل التفضيل مركا غير ذلك وصفة من صفات الله سبحانه وتعالى وصفة إلهي وليه وياه من صفات الفعل وصفوين كإلهي أصغنا ذي سيدا أي تحيبان الله صغير من غير تأويل ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل إذا لا تعطيلين وأن لنكرنا لديدين يدو أمرك وحويان ساسك لنا أن لا تأويلين خلقي جسنا على وش بحين واقرا إلهي سبحانه وتعالى أقار يا أمة محمد والله لو تعلمون ما أعلم هداد وقته وحن أغهي لضحكتم قليلا يعني وحن أغهي من عظمة الله إلهي وينه سوحن كوغهي وانتقامه من المجرمين يددك مجرمين تا أرقص الشد إلهي وكا أرقصني سبحانه وتعالى هداد وقته لضحكتم قليلا ولا بكيتم كثيرا إن يربى القسل الله هيدين إن يربى القسل الله هيدين إن فربضن فربضن نواد أوي لهيدين من رسولك عليه الصلاة والسلام يعني وحر يعني المجرمين تاسوي له وارب وصني عقابك له الدياري هذا دوغان له هيدين ما بيدان قسشين ما بيدان قسشين تدقوا على قسلين يعني وحي نقدم بين نورين نهين هذا دوغان يوغان له هيدين هو يعني قصل يا راحة يا ميجرتين لا راحة استو دنيا بشهد لغو راحة استو دادكي نقول رأي نمرك إيمان كو حوق بطي الدنيا الراحة يدي يا مركا دلالك يدي ويسكيتين وحين أوقعين آخر آي أوقعين دادكي آخر آي نغدين واي مركا واحد دادكي لغو بورني قصر كفرها بضان لسكيل علي واي قصر كفرها بضان لقلب كون قد لي ياون iyo dadka lagu boorinayo marka aayad kilaahi u fiirsadaan aayad kilaahi kooniga iyo aayad kilaahi sharciiga marka u fiirsadaan in ilaahi dirtii dhahdo ay ooyaan dhahdo ina ilmayaan oo ay ooyaan waxina ooyaan kaliya maxay ilaahi cabsidiisa subhanahu wa ta'ala fastakmala arba' rak'aat wa arba' sajadat afar ruku'ood iyo afar sujuudood buu dhameystiray حديث كان كما سغنا ركوع لبعض الرفع من الركوع الثاني ركوع لبعض أولا قصر توسر يذكر الجلوس بين السجدتين لابد سجد فردي قد حيه كما سغنا لكن حديث كان كسغنا علي سيدة صحيح مسلم كسغ من حديث جابر وعلي جابر صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصحابه رسول أصحابتي أي تكيي فأطال القيامة حتى جعلوا يخرون qiyaamkii u dheereeyay ilaa ay ku dhawaadeen inay dhacaan way daataan sumara ka afaata rukucdii uu rukucay rukucdii uu dheereeyay sumara fa afaata dadna waxa soo toosay waa dheereeyay hadana sumara ka afaata war rukucdii labaad uu rukucay rukucdii uu dheereeyay sumara faa marka arraf min arraqati athaniya arraf min arruku'i athani hadithas ku cali thumma sajada sajdatayn aljulus bayna sajdatayn لو فرد دخودنا waxa weeyaan idana xadiidka abdullahi ibn amr ibn aas inasaay soo saaray ay ku sugan tahay wa saajada fa taala sujud thumma rafa'a raasahu wa jalasa fa taala julus fadigi bu dheereey thumma saajada fa taala sujud akas bu kasni ku yid Abi Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu qaal khasafat ash-shamsu ala zaman rasulillah waqti rasulka ay qorraxdi ay madoobaat sallallahu alayhi wa sallam فقام فزعا فقام واستغفر فزعا سوى ارجح احسن يعني هو ارجح حبا ارجح قرحن مروباتي يلاد يخشى سوى كعب سنه ان تكون الساعه ان ساعه يعني من علامات الساعه ان علامات دي ساعه دباي كميت هي ان ساعه دعتان كده علامات بي ليدهي علامتها ليده واحد كميده قرح دي كسو بجرتي بري او قلبك كسبخا يا كميده يا علامه كلا او فر بدن marka yakhsha an takuna as-sa'a qoraxda moolawaanshaheedu baa inay noqoto calaamadii saacadda ibi ka baqday rasuulka kaleeyhi salaatu wasalaam waana laf yaan waana sidoo ugu dhowbaan yani sidaba u dhacday baa leeyahay rasuulka kaleeyhi salaatu wasalaam calaamada ka horreeyaan uga baqday marka waxa weeyaan inay tahay saacadda marka aqwal far badan baa ku jira waxa la yidhi maayaan waxa yaba la sheegay waxa kamid ah tan imi keenu sheegay oo ah yakhsha an takuna as-sa'a yani inay qoraxda moolawaansheeda ka noqotaba calaamadii saacadda waana tan ugu dhow leeyahay al-Hafid ibn Hajar sida kale waxa la yidhi maayaan wa inta aan rasuulka kaleeyhi salaatu wasalaam loo sheegin calaamadaha saacadda taana waa la bushiin waxa la yidhi kusufkani in badan buu ka dambeeyay oo calaamadihii loo yahayba marka yuu kusufkana weeyin waxa kale la maayaan khashyadani waa dhanni abu muusa al-ash'ari abu muusa al-ash'ari waa marka maleeyay in saacadda tahay aduubu taa inuu sheegin baa ugu dhow xataa ata al-masjid illa masajid ku yimid fa qaama wa isagu fa salla bi atwal qiyaami qiyaamkii ugu dheeraa ayaa uu la yimid iyo rukuuci rukuucdii ugu dheerayd iyo sujuuddii ugu dheerayd maa ra'aytuhu maan arkin yafcaluhu fii salaatin salaad dhexdeed isagoo ku sameynaya qatun wali dherarka intaa leg yacni salaad usa u dheereeyay oo kale maan arkin buu fa salla waa tukaday biatwal qiyaami qiyaamkii ugu dheeraa buu ayuu tukaday wa rukuucdii rukuucdii ugu dheerayd iyo sujuudii maa ra'aytuhu maan arkin yafcaluhu isagoo oo sameynaya caynkaasi fii salaatin salaad dhexdeed قطولي. ثم قالوا إن هذه الآيات آياتهن التي يرسلها الله عز وجل تاسو إلى هاي ودريو يعني إلى هاي وصدريو لا تكون لموت أحد عف قف جريدي وما أهاته ولا لحياته دلشدي سنو ما أهاته ولكن الله سيش إلى هاي يرسلها ودريا يخوف بها عباده سوى دوميس وكعب سجنين فإذا رأيتم مركز أركتين منها آيات كأركتين شيئا فافزعوا إلى ذكر الله ذكر إلهي أياع ودعائه الدعاء سأياع واستغفاره دم بالدافك يسحق أوقع وقد أركتين دم بالدافك الدعاء الذكر جل تعالى الحديث كان يقول لي حديث كهراء يوم ودوي يعني فافزعوا يعني وأسرعوا من خوف الله مع خوف الله يعني إنك إلهي كبقني دقدقة محاول دقدقة سين وحيالها هالشيء ذكر جاس دعائي استغفارتي رسولكنا فزعا مركن اقول ارجع حي سوق عبسني سوق فزع يعني سوق عبسني ايوب حي مساج حق يسوع سوق مصعر بعرض قاركم رواد قاركم مصعرتي جو يسيب هلال وين هو ذا سوق تشيريا يو صباح يعني يقول هلال يبغى جو ينتو قاتل هو ذا جو يسيب سوق تشيريا يو بري جيس كصباح ده تمام تحس مساج كوي يا مركب waxay ku tusinaysaa yani waxyaabaha noocan oo kale inay keensanayso in cabsidii ilaahay subxaanahu wa ta'ala wama kana allahu mu'adhib wama nursil ayati illa takhwifan waxa ilaahay subxaanahu wa ta'ala ayad ku soo daraa oo cabsi gelin adoomi marka lagu cabsi gelinayo sida oo kale hatta rasuulka kaleey salaam waxa la sheegay inuu maareeyo marka roob soo daadanayo oo kale daruurta marka soo kacdo kale inuu ka baqan jiro waa daruurta soo socota waxay soo wadatay ilaahay ma garanay inay duufaan noqon doonto dabayl inay noqon doonto inay mid roob xalaag inuu noqon doono allahu acal sida ilaahay qur-aanka ka warramay nimankii markaa reeca ee la halaagay falama ra'awhu caaridan mustaqbila awdiyatihim qaaluu hada caaridun mumtiruna bal huwa mastacjaltum bih riixun fiiha cadaabun aliim daruur soo kacday oo weyn oo mudow ayaa arkay markaas wuxuu yidhaahday waan roobeynay roob baa soo socda markaasay yidhi waxa weeyaan waa waxa dadajisateen rayxun fiiha cadaabun aliim waxaan soo socday roob kaba haysatiin wax kale maaha waa dabayl cadaab kullu ku jiro dabayl cadaab kullu wadata weeyaan waa la halaagay marka waa lagu halaagay marka ilaa uu roobku soo daato rasuulku ma fadhiisan jiray aad buu baqan jiray innaguna ku farxna soo ma roob weyn baa soo socday yaynu dhahna rasuulkuna markuu arkay calayhi salaatu wasalaam muu fadhiisanay cabsi awgeed waxaa soo socday wuxuu garanay lama garanay markuu roobku soo daatana markaasuu markaa nafisay markaas saas buu rasuulku calayhi salaatu wasalaam u kacay markuu aayadda arkay uu cabsidaasna markaa uu muujiyay markaa waxaa la doonayaa markii qoraxda markaa la timaado sano kale markay timaado فافزعوا إشارة إلى المبادرة إلى ما أمر به وحين السفر ولو دق دقيا iyo baraarujin isku baraarujinayo in dadkii Ilaahay xaqiisa uu kaan subhana wa taala marka cabsi ay jirto maxaa la imanaya ducada istighfaarti aan zuru waxay waan baladan soo degtay iyo cabsida inagu dhacday wax kala maaha iyo ciqaabkii inagu habsaday waxa weyn waa dambi inaan galabsanayo dambigiina waxa lagu rafcinaya toobad haddii toobad istighfaar la imaado waxa weyn balaayadii way baxaysaa oo meesha way dhaafaysaa أرجع إن كنت أنا وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.